واللمم. فليس لي غير رب الخلق من سند أرجو الغفران والكرم. لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم.